بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تساؤل طرح قبل ذلك في بحثنا أو القاعدة الأغراض، يكرر هنا بحثه في قاعدة الحرج، وهو أن العبرة في الحرج بالحرج الشخصي عن الحرج النوعي. عليكم السلام ورحمة الله. من يتأمل سائر الروايات السابقة رحمة الله التي تلوناها وتوقفنا عندها، يستدل مباشرة على أن الحرج الشخصي هو العبرة فيها أو في أغلبها. واضح منها من سائر الروايات حتى الآيات: فمن كان منكم مريضا، صح، او فلان عثر فانقطع ظفره. واضح من الروايه عثر فانقطع ظفره، ولا يستطيع هذا الرجل ان يمسح على المرأة، ان يمسح على الجرح. اما لو انه انقطع ظفره واستطاع ان يمسح على الجرح ما تملك الرواية. لو ان الرواية تقول هكذا: اي انسان عثر وانقطع ظفره انتقل تكليفه الى المسح على الجريرة، لقلنا ان الحرج هنا نوعي. ليش؟ لان مو اي انسان يعثر وينقطع ظفره يكون حرجا عليه، المسح على الجرح مو صحيح. يمكن انسان يعثر ويكون يسير عليه ان يمسح على الجرح. فاذا قلنا كل انسان عثر وانقطع ظفره يمسح على الجبيره المراره في الروايه، صار نوعي، لانه نوع الانسان. غالبا الانسان اذا عثر وصير بهالشكل فالحكم يشمل الجميع، الذين يستطيعون المسح والذين لا يستطيعون المسح. في النوع، لأن الرواية تكون ناظرة إلى نوع الحرج، يعني ناظرة إلى نوع الإنسان، النوع. هذا النوع من الإنسان غالبا إذا تعرضوا لمثل هذه الحالة يكون حرجا عليهم، فبالتالي يجري هذا الحكم حتى بالنسبة لمن لا يكون حرجا عليهم. الحالة الحرج نوعي، بينما الرواية لا يفهم منها ذلك. الرواية يفهم منها إذا عثر أحد وانقطع ظفره وكان حرجا عليه المسح على الجرح يمسح على المرأة. إذا قال بهالشكل، أما إذا كان ليس حرجا عليه أن يمسح على المرأة، أن يمسح على الجرح، وظيفته المسح على الجرح، لهذا يكون شخصيا، لأن يمكن اثنين، واحد يستطيع والثاني لا يستطيع. نقول لهذا يجب عليك أن تمسح على الجرح وأن تمسح على المرارة. يصير في هذه الحالة الحرج شخصي في مثل هالحالة. واضح أغلب الروايات تدور مدار ذلك، إلا أنهم وقفوا عند رواية واحدة وهي رواية البصير اللي قرأناها سابقا. قالوا أن الظاهر منها، ظاهر من الحرج النوعي مو الحرج الشخصي. ولو ظهرت لنا رواية واحدة في الحرج النوعي لقلنا اختطاف تلك الروايات بالحرج الشخصي لا يمنع من جريان القاعدة حتى في حال الحرج النوعي، لأن تلك الروايات تكون من باب المصادر. لو رواية واحدة لكن هذه الرواية فيها نظر فيها نقاط، وهي الرواية التي تحدثنا عن عدم انفعال ماء القرى. ها؟ قالوا هناك شنو يقولوا في تحليلها الرواية لما قالت أن ماء القرى لا ينفعل في هذه الحالة ظاهر منها وعللتها أو لنقل أفتدت بأنها مورد من موارد لا حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا يدل على أنه نوعي. ليش؟ لأن هذه الموارد التي حصلت رغم نقع رغم جديد، هذه الموارد التي حصلت لشخص وكانت حرجا عليه، الوجدان يقول أنها لا تكون حرجا على كل أحد. ومعنى لك الرواية قالت إنه ينطبق موارد إنجلتا إذا ينطبق لا حرج. شوف الرواية تقول رواية أبي بصير عربي قال قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام إنا نستفتي ايه هذا الرواية. شوف قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه الطبي وتبول فيه الدابة وتروث. الغدير من المطر، غالبا الغدير من المطر يتجاوز حدود الكرة، يكون أكثر كرة مطر غالبا معدل. قال إن عرض في قلبك شيء فقل هكذا، يعني أخرج الماء أو أخرج الماء بيدك ثم توضأ فإن الدين ليس بمضيق. فشنو هذا معناه؟ وش معنى هذه؟ معناها عدم انفعال ماء الكر بالنجاسات، صح؟ واضح أن الحكمة منها التوسع على الناس، التوسع على البشر، أو نقول التوسع على الأمة كما بالصلاح. معدل؟ ها؟ يقول هذا السؤال اللي سأل الآن والإمام قال لنا الشكل هذا ليس، وشوف النهاية طبقه شو اسمه ما جعل عليكم دين من حرج، فإنه شنو قال فإن الدين ليس بمضيق فإن الله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه القضية ها لا تكون حرجا على أكثر الناس. ليش؟ لأن هذول يمكن جايين في الطريق وما عندهم إلا هذا الماء، فيكون هذا شنو حرج بالنسبة إليهم روح دور ماء ثاني. أما إذا كانوا لا قريبين من قرية مو بالنسبة لهم شيء، يعني لا هم عطاشا ولا وقت قراب بيا وما هي إلا 5 دقائق ووصلون إلى القرية، زين هذولا مو حرج بالنسبة إليهم يروحون يستخدموا ماء آخر، حرج مو حرج. بس يقول لك يظهر من الآية ويظهر من الرواية، يعني استفادة الإمام من الآية في هذا المورد يظهر منها النوع. ليش؟ لأنها لأن الظاهر منها شمول لا حرج لمن يستطيع أن يمضي إلى القرية بيسر وسهولة ولا حرج، ومن لا يستطيع يشمل الجميع كلهم. لا كتما يقول للإمام شنو؟ يقول لا أفرج الماء بيدك ثم توضأ فإن الدين ليس بمضيق، مع أننا نعلم أن هذا لا يكون خرجا على الجميع. هذه الرواية الوحيدة للبقصورنا أن هذه الرواية الظاهر منها النوع وليس الشخص. فكيف أجاب عنها ناظر المقام؟ أجاب عنها هذا الشكل، لا قال أنه أكو بعض الروايات يظهر منها أن لا حرج إلا تدور الحكم ودارها وجود معلم، كما في الرواية الخامسة لرواية عبد الأعلى مولى عثمان يقول يظهر منها هذه أنها علة في الحكم، فبالتالي كل شخص قطع ذكره وكان حرجا عليه، مو كل شخص قطع ذكره أيضا لما نقول لها ناس علة والرواية يقول قطع ذكره فقط وما كان حرج عليه قرنه، بس لا قالت انقطع ظفره وكان حرجا عليه كفر الحكم حكم المسح على البشر. تلك واضح منها التعليم الا فكلما حصل ذلك قطع الحكم، لان الحكم هنا يدور دار وجود هذه العله. يقول أما مثل هذه الرواية واضح أنها ليست مشيرة إلى العلم وإنما إلى الحكمة، يعني تريد تقول لنا الباعث حتى الضابرة، تريد تقول لنا الهدف من لا حرج هنا التوسع على الأمة. وشنو الفرق بين الحكمة والعلة؟ اللي تقول تريد أذني النقطة، يقول أن العلة تنطبق على كل الموارد، على كل مواردها، أما الحكمة فإنها تنطبق على موارد دون موارد. ليش؟ لأن الحكمة إنما هي من قبيل العلة الناقصة، معناها داعي وهناك دواعي أخرى أيضا غيرها. غاية ما شلون؟ واحدة من العلل ناقصة، مو واحدة من العلل، علة ناقصة، داعي واحد من الدواعي، مو واحد من العلل. فإذا كانت العلة ناقصة ها؟ فإن الحكم لا يدور مدارها وجود بعضنا، لازم تكون علة تامة. فبالتالي احنا طبقنا نهلي ان هنا مورد من مواردها التي تنطبق فيها هو التوسع على الامه، لهذا قال فان الدين ليس بمضيق. اما في موارد اخرى، حيث يكون يتحقق نفس المورد ولكن ليس فيه تضييق على الامه، ها؟ ليس في تضييق على الأمة، لا تجري لا حرج. يقول وإن ظهر من الرواية النوع فهي من قبيل العلة الناقصة، هنا في الرواية أي من قبيل الحكمة الباعث الهدف على تشريع هذا الحكم، الهدف لتشريع هذا الحكم أو وراء تشريع هذا الحكم. وغير ذلك الروايات تامة، يقول الكلام كله في هذه الرواية، والرواية هذه جمعها بهذه الكيفية، هذا مجمل ما بحثه هنا. إذا عندكم نقاش فضلوا. واضح انا اشوف قد شخصي في هو الخطاب لنبت حتى لا الشخص او نوعي مدار على السنة مريض يعني مطلق مريض لم تبين حد ما مثلا الحرج او لا يفرد من كان منكم مريض لا فنطلق هذا الكلمة ثم الآية وهي الآية وشيء لم يفرد أحسن تسمية الآية توصف لأنه قضية شخصية وليس نوعية شلون؟ يقتل عن كتب مرضى يعني. ما كان مريضا. وإن كنتم مرضى. أي مرضى. كان مريضا. لا فيهم من كان مريضا. يريد الله بكم اليوم فتتوافقوا يريد الله متى يريد الله من كان مريضا يعني مطلق المريض لا مثل مطلق لا انقطع الوصف لا لا ما يريد الله لن تقيد المريض لا واضح هذا قرينة الاستطاعة واحد يعني يقول لك اوراق يعني انا مريض هل كنت مريض انطق عليه لا والآية لا تقصد أنه كل مريض حتى إنسان تألم عينه أو واحد يألم بطنه يقدر يتوضا مو هذا المقصود بهذا هذا المفهوم بكلام الروايات أخرى بس لو تركنا والآية الآية مطلقة نعم ما في الله يريد الله بكم اليسر قيدها في حدود اليسر في حدود العسر يعني ولا يريد بكم يعني واضح التعليل في النهاية واضح التعليل معناها انه مريض ويشعر بأسر في تأديته يعني مبينة في الحقيقة للصدر وش المقصود بالصدر اي واحد مريض واي مرض يعني يطلع حتى لو واحد ركبته تألمان الم خفيف فيقال له مريضا هذا سيرتفع عنه الوضوء لا ما يفهم الآية الشيخ يقول لو قلنا والآية فهمنا منها ذلك نعم لو ضممنا إليها الرواية ها والسيرة القطعية في المقام وصل بعضل المعصوم نفهم منها شيء آخر أنه لا هو أي مرض المرض يصل لحد الحرج والحرج هذا كلام الشيخ أقول أنه لا الآية في عجها واضح تلين المراد من الصدر هذا متخصصة عن شخص مزري ايه ما عليه حتى لو حتى لو هو عطاهم الصائم او الغيرة هناك اشكال زين شيخ لو قلنا العبرة بالحرج الشخصي شنو عبرة الشخصي كيف يعني؟ لو قلنا لو سلمنا العبرة بالشخصي مو النوع نعم وش ترتب عليه الحرج؟ ثمرة مهمة أنه في حال حصول شيء نفس الشيء لاثنين أحدهما يتحمل والآخر لا يتحمل فبالنسبة إلى من لا يتحمل يرفع الحكم أما بالنسبة لمن يتحمل لا يرفع الحكم النوعية اثنين حمل ما تحمل النوعية اثنين أنت قلت أنك تكون أول إذا تعرف شنو؟ إذا في أمثلة على إنه شنو؟ أمثلة يعني إذا مثل النكاح؟ إيه أنا أعرف مثل النكاح. أذكر مثال بالنسبة إلى المرأة الحامل. المرأة حامل إذا حملت العظم إذا هي حامل إذا جاء شهر رمضان وصامت تضررت وتضرر جميلها ما بتضررت تشعر هي بحرج شديد أو مرضعة زين إذا صامت ينقطع عنها الحليب فيتأذى يعني يشعر بحرج شديد الطفل يعني لازم يبقى جائع وكذا الى الليل الى ان تاكلك وهي يضرب بها الحليب وما الى ذلك بينما امراه اخرى لا هذه قويه البنيه وما عندها مشكله اذا حملت تبي يصوم شهر رمضان مثل الحلاوه واذا صامت وكانت مرضعه تقدر ترضع مثل الحلاوه الحليب يضر فيها كثيرا اذا كان نوعيان اثنينهم اثنين مرتفع عنهم الحكم حكم الصيام أما إذا كان شخصيًا لا ذيك اللي ما اللي يضرر أو يقع طفلها في الحرج أو هي يقع في الحرج بسبب الصيام كيف يرتفع عن الحكم الله أنا ما يرتفع عن الحكم يقول لي يجب عليك الصيام لو راح والله طبيب شيخنا تنسيهم طبيب قال لهم زين قال لهم أي واحدة منكم الآن تشعر بأنه يتأذى الهم خلص لا لو راح وتسكنهم قال لهم سارة الطيب شي يقول لهم يقول لهم بدأ نتحمل انضفوا خلاص لأن يضر تشعر لما تشعر لها خلاص هذا نوع أما لو قال لهم اللي تشعر منكم بالضعف ونوع من الحرج خلي تصفر الثاني إذا ما تشعر ما تصفر لا كان بين شخصي ولا حرج بينما بين منافرة بين حرج ولا حرج شلون يعني لو ضمن نوعين وعندنا حرج لا تنتفق عليك لا حرج إذا لو قتل حرج إذا كان نوعين وأنا مثل ما يبرد لا لأنه في عندنا كثير من الموارد العبرة فيها نوعية تمر علينا أمور في أحكام معينة العبرة فيها نوعية مو العبرة فيها شنو شخصية يعني مثلا سوق المسلمين العبرة فيها النوع تقريبا ها أصالة الصحة العبرة فيها تقريبا النوع مو الشخص يعني بالنسبة لمن شك شكا قويا ومن شك شكا خفيفا ها ومن ظن ومن كلهم تجير بالنسبة لهم سوق أصالة سوق أصالة الصحة وقاعدة المسلمين لا أقول مثلا لأنه ليش مثلا نفصل لأنه بعض الأحكام زين تجري فيها النوع للشخص فهذا لا بد أن تنيس فيها هنا هذا أولا الشيء الثاني ليش نذكره للتأكيد على هذا المطلب لأنه قد تظهر من الروايات النوع فيكون تيسير أكبر على الأمة أنه أي واحد انقطع ظفره شعر بالحرج أو ما شعر بالحرج لا يجب عليها أن يمتاح تيسير هذا على الأمة يمكن أن يكون لا تنظر روايات ما يظهر منها ذلك لون هذا لون شيء. إيه يكون علة تامة تطبق في كل مواردها حتى لو لم يكن الحرج. يعني علة تامة حصول الحدث. فحصل الحرج أم لم يحصل؟ ما دام حصل هذا الحدث فلا راتب تبع الحكم. صح. صلى الله عليه وسلم.